كانوا لكم عدوا مبينا. آية 101 من سورة النساء: سواء في ذلك الأداء والقضاء. فيجوز قصر فائتة السفر فيجوز قصر فائتة السفر في السفر ولا يجوز قصر فائتة السفر في الحضر ولا العكس. يعني إن حصل منه، إن كان عليه قضاء حصل منه في الحضر فسافر فلا يقصره إذا أراد أن يقضيه، وكان صلاة رباعية لا يصليها قصرا قضاء. وإن كان حصل القضاء في السفر ثم رجع إلى الحضر فأراد أن يقضي فلا يقصر، إنما يقضيها أربعة. فاصل. ولا يجوز قصر النافلة ولا المنذورة ولا ما شك فيه ولا ما شك فيه أنه فاته في السفر أو الحضر. فلا تقصر احتياطا فلا تقصر احتياطا من وين بدي اعيد؟ من وين الإعادة يا بخاري؟ طيب. والآية المذكورة وإن كان ذكر فيها أمر الخوف فإن الحكم لجواز القصر في السفر ليس متقيدا بالخوف، فيجوز قصر الصلاة الرباعية في السفر سواء كان الشخص خائفا أو لا، في قتال أو لا، أحد الأشخاص سأل سيدنا عمر عن ذلك، أحد الأشخاص سأل سيدنا عمر عن ذلك، فقال له سيدنا عمر: أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال لي: إن هذا رخصة من الله، إن هذا رخصة من الله تبارك وتعالى. ألو ألو، عندي وين حطها؟ بس حطها ابو جلدات. ماشي. في طريق السلام. إن هذا رخصة من الله تبارك وتعالى فاقبلوا رخصته. وفي رواية مسلم صدقة تصدق الله بها عليكم، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وأما الجمع فمن أدلته حديث البخاري فطر على ناقة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلم يا عين يا عين ما أطيب الوصف كان إذا سافر يا عيني على الوصف يجمع بين الظهر والعصر يجمع بين الظهر والعصر ناقة الأشواق صلوا على في سحر ويجمع بين المغرب والعشاء ما أطيب الوصل ما أطيب الوصل حظ والمسافر هو الذي في حال السفر الآن يعني مش اللي سافر قبل 4 سنين وخلص الآن منه مسافر، الآن هو في حال السفر. فيجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية إلا إن صلاها خلف من يتم الصلاة فحينئذ يتم. إذا المأموم مسافر والإمام مقيم، المقيم لا يقصر، يقصر فقط في السفر، فهنا المأموم يتم أربعا مع الإمام. أما إذا أما المسافر المقيم فقصر، المقيم يقوم فيأتي بركعتين. إذا المسافر هو الذي وقف إماما فقصر الصلاة وخلفه صلى إنسان مقيم، فبعد أن يسلم يقوم المقيم يعني المأموم المقيم فيتم أربع ركعات، يأتي بركعتين بعد تسليم الإمام. وأول السفر مجاوزة سور البلدة، مجاوزة سور البلدة. فيما مضى البلد كان له سور، كل بلد من بلاد المسلمين كان له سور عادة في الغالب، فإذا تخطى سور البلد يبدأ مسافرا، تخطى سور البلد ليقطع مسافة قصر يبدأ بالقصر من بعد تجاوز سور البلدة. إذا جاوز سور البلدة فإن لم يكن للبلدة سور يبدأ السفر، يعني حساب مدة القصر بمجاوزة العمران، بمفارقة العمران، أي عندما يصل إلى مكان ينقطع فيه بنيان البلد عما بعده، يكون ابتدأ سفره. فإن كان يقيم في الخيام ولا يقيم في العمران لو ما في سور، لو كان ما في سور للبلد، الآن في الغالب لا توجد أسوار، فيبدأ مدة السفر ابتداء السفر يكون من مفارقة البنيان، فإن كان يقيم في الخيام لا في العمران فابتداء مدة السفر تعتبر بمفارقة الحلة وهو المكان نعم كيف الحلة الثوب هذا حلة بكسر الحاء وهو المكان الذي يجمعون فيه الرماد أهل الخيام يعني ويجمعون فيه خيلهم ومواشيهم بعبارة أخرى هو المكان الذي يستعملونه لحاجاتهم أهل الخيام شغرضهم خيل ومواشي والرماد لأنه يشعلون نارا وين بيجمعون بمكان ما بحطون حد الخيمة يكون في مكان شوي بعيد عن الخيام فيجمعون هذه الأشياء يستعملونه لحاجاته يقول فلان حل بأرض كذا يحل من هم أخوذ الكلمة الحل حل يحل لأن أهل الخيام عادة رحل ففي حلهم عندما ينزلون وينصبون خيامهم يجعلون مكانا للمواشي والخيل فابتداء السفر يبدأ بالنسبة لهم بعد مفارقة هذا المكان إذا جاوزوا هذا المكان بدأ السفر فيجوز للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط الأول أن لا يكون سبب السفر معصية يعني ألا يسافر حتى يسرق مثلا أو كمن سافر هربا من النفقة الواجبة ونحو ذلك. أما إن كان سبب السفر مباحا كالتجارة مثلا، فحصل منه خلال السفر معصية فهذا لا يمنع جواز القصر، لأن سفره ليس سفر معصية، يعني ما سافر بالأصل لفعل معصية، الشرط الثاني أن تكون مسافته 16 فرسخا، أي ذهابا، ويعبر عن ذلك بمرحلتين، 16 فرسخ مرحلتان، وكل مرحلة بريدان، فالستة عشر فرسخا أربعة برد، أي 48 ميلا، بالميل الإسلامي مش الميل الأمريكي، بالميل الإسلامي والثالث، لأن كل ألا بالصبر تبلغ ما تريد، لأن كل فرسخ ثلاثة أميال. ثم اختلفوا في الميل، ثم اختلفوا بالميل في الميل. فقال بعضهم ستة آلاف ذراع، بذراع اليد. قديش 6000 ذراع تقريبا بالمتر؟ 3000 متر يعني تقريبا 50 تقريبا. ثلاثة آلاف ذراع هنقول 3000 متر. وقال بعضهم نعم ليش مين بدي عارضني هون يعني. وقال بعضهم ألفا ذراع، يعني أشتر من 6000 للألفين بصدح الجنابية. وقال بعضهم غير ذلك. غير ذلك بعضهم غير ذلك. فعلى القول الثاني، فعلى القول الثاني في تحديد الميل تكون المسافة أنقص بكثير لأنها تكون قدر الثلث باعتبار القول الأول، كما ذكرنا هذه المسافة باعتبار الذهاب فقط. أما لو كانت هذه المسافة تبلغ هذا المقدار باعتبار الذهاب والإياب مجموعين فلا يجوز القصر. حتى لو قصد الشخص مكانا على مرحلة، يعني أدي المرحلة كم فرسخ؟ 8 فراسخ، مرحلتين 16 فرسخ. لو قصد الشخص مكانا هو على مرحلة على بعد مرحلة مع عزمه أن يعود من غير إقامة، لا يكون ذلك رخصة له في القصر، ليس له رخصة في القصر، لا، لأنه المكان الذي يقصده أقل من مرحلتين. عم نحكي شافعي وقول معتمد في المذهب إلى آخره. ما بدي فوت بغير الموضوع أي بغير مذهب الشافعي. فالستة عشر فرسخا أربعة برود أي ثمانية وأربعون ميلا. نعم. الميل. الميل. الفرسخ ثلاث أميال. فرسخ ثلاث أميال. نعم. ثم اختلف في الميل فقال بعضهم ستة آلاف ديرام. نعم. الآن السؤال تاعي يعني إنه كل ميل ستة آلاف ديرام. نعم. لذلك بدنا نضربهم بثمانية وأربعين ميل. نعم. يعني مش إنه مسألة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف مثلاً ضرب. يعني بدنا نضرب هذا مش إنه مثلاً هي مسافة القصر ثلاثة آلاف متر على قول وعلى قول. لا، الميل 6000 ذراع يعني تقريبا 3000 متر. اوكي، فاذا ال 6000 ذراع هم اللي بدنا نضربهم ب 48 حتى تصير في هاي المسافه. يعني لان كل فرسخ 3 اميال ثم اختلفوا في الميل. نعم. فقال بعضهم 6000 ذراع، الميل الواحد بمقدار يعني 300 كيلو 300 عندها 3 كيلو. الميل تقريبا 3 كيلو. احنا لما نحسبها بدنا نضرب الميل خلنا على الميل ب 48. هذا السؤال. نعم. ما فيش واحد اه 3000 متر ما في الدنيا ما في عمان، لا بدي اضربها. لا ما عم نحكي هيك، عم نحكي من مفارقة العمران إذا المكان الذي يقصده، مش مسافة المفارقة. هل بدها تكون عم نحكي من وقت المفارقة للمكان الذي قصده بده يروح عليه قديش في مسافة؟ إذا في 48 ميل فبيجمعه بقصر إذا عاد يكون عارف من الأول. أما إذا واحد مثلا بده طلع مشي فارق العمران ومشي قطع له مثلا 10 أميال، قال خليني كفي، هو بالأصل منه ناوي يكفي ل 48 ميل، لا حاله بعدين صار أو ضيع بالطريق، دلوا ساحب ضيع ما ناوي يقصد هذا المكان، فلا حاله قطع 50 ميل قال يلا بجمعه بقصر ما بيمشي الحال. من اسم هذا السؤال؟ لا أنا وقت عليه لأنه أنا مثلا بقول لا ألاف ذراع اللي هو الميل، أنا والمرحلتان مسير يومين بسير الأقدام أو الدواب المحملة، مش متواصلة، هنحكي عنها. فيشمل ذلك وقت النوم والراحة لهم للمسافرين ولدوابهم والأكل والصلاة أحيانا قد يحتاجون للأكل. شو يعني للأكل؟ قد يحتاج أن يطبخ فبدو يلم الحطب حتى يوقد نارا. يشمل كل ذلك. فإذا خرج الإنسان من بلده قاصدا مكانا يبعد مثل هذه المسافة أو أكثر جاز له أن يقصر الصلاة بمجرد خروجه من البلد يعني بمجرد خروجه من البلد يعني إذا كان البلد لها سور بمجاوزة السور وإن لم يكن لها سور بمفارقة البنيان سواء كان يسافر ماشيا أو راكبا على الدابة أو بالطائرة أو في البحر قد يروح سباحة وهي الشرط الثالث الشرط الثالث أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. شو يعني مؤديا للصلاة الرباعية؟ يعني يصليها أداء ليس قضاء، أي يصليها في وقتها كما ذكرنا. من فاتته صلوات في بلده رباعية ليس له أن يقضيها مقصورة في السفر، لكن إن فاتته صلاة رباعية وهو في السفر جاز له أن يقضيها مقصورة وهو في السفر. فإذا رجع إلى بلده قبل أن يقضيها في السفر يقضيها أربعا يتم. الشرط الرابع أن ينوي القصر مع الإحرام، مع تكبيرة الإحرام، ما هو يحرم للصلاة. ف فإذا أحرم ثم بعد ذلك نوى القصر لم ينفع، الشرط الخامس ألا يأتم بمقيم، لأنه إذا أتم بمقيم بده يصلي أربع، ومن الشروط أيضا أن يكون أصل سفره لغرض صحيح، سلطان سؤالك مرتين ومأجل الإجابة، انتبهت له. شو كتبنا؟ أصل سفره لغرض صحيح، أي من الأغراض التي يسافر الناس عادة لأجلها، ولو للنزهة، الناس ما بتروح للنزهة بلا، فإذا سافر بغرض قصر الصلاة فقط لم يجز له القصر، ما عنده نية تانية غير انه بده يقصر، قطع هذه المسافة من اجل القصر فقط، لم يجوز له ان يقصر، لانه عادة ليس من عادة الناس السفر من اجل القصر. ومن الشروط ايضا أن يعلم بجواز القصر، فلو قصر فقط لأنه رأى الناس يقصرون وهو لا يعلم بجواز القصر، لم يصح، فائدة أحيانا يكون السفر سنة أحيانا يكون السفر سنة. كالسفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحريم ابن تيمية السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم مردود ومخالف لإجماع المسلمين ولا حجة له، ولا لأتباعه في الحديث المشهور لا إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. لأن معنى الحديث أنه لا ينبغي السفر للصلاة، في مسجد إلا لأحد هذه المساجد الثلاثة أي لا فضيلة في السفر للصلاة في مسجد إلا لواحد من هذه المساجد الثلاثة. لأنه لا مضاعفة تزيد على الصلاة في مسجد بلده إن صلى جماعة وهي 27 درجة، يعني صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ، ذكرناها بالدرس الماضي، 27 درجة فأي مسجد صلى في جماعة ما في مسجد هذه الفضيلة تزيد عن هذا عن هذه الفضيلة إلا المساجد الثلاثة. فإذا صلى في مسجد بلده أو سافر للصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لا تزيد الفضيلة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال، يعني من أجل زيادة الفضيلة في الصلاة في مسجد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. وأما في المسجد الحرام فتضاعف الصلاة، يعني ثوابها إلى 100,000، بالنسبة لغيره. وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تضاعف إلى 1,000 لغير المسجد الحرام. باستثناء المسجد الحرام الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تضاعف إلى 1,000 حيث الثواب. شو صلى في هذا المسجد؟ إذا صلى في بلده في المسجد جماعة صلاته في المسجد جماعة تضاعف إلى 27 درجة. صلى في المسجد الحرام هذه الصلاة ثوابها يزيد عن ثواب الصلاة في مسجد في أي مسجد آخر 100,000، يضاعف الثواب 100,000 مرة. إيه؟ غير المسجد الحرام، في المسجد النبوي الصلاة فيه تضاعف عن غيره من المساجد باستثناء المسجد الحرام إلى 1,000. إما أحمد يا بيلسان، إما أحمد إعادة طبيعي. وفي المسجد الأقصى تضاعف إلى 500 لما سوى المسجدين. السلام عليكم حج أمل. نقطة. كذلك يسمى السفر لزيارة قبر نبي غير نبينا. أو قبر ولي من الأولياء. ولا يوجد في الحديث ما يعارض هذا، كما زعم ابن تيمية. ومن نوى القصر ومن نوى رجعنا لموضوع القصر الآن. ومن نوى القصر ثم في أثناء الصلاة نوى الإتمام، وجب عليه الإتمام وفسد قصره، يعني ما في يكمل قصر بده يكمل متم، بهذا نكون تكلمنا عن القصر. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على الجمع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أخونا بخاري إن نوى المفارقة بيمشي الحال. لحظة بس، لا حتى نخلص قراءة السؤال. وقفوا كتابي، الله يبارك فيكم. لو سافر سفر المسافة تبيح من أصل القصر، لكن الجناء كله كان متصلا. صار في مفارقة بنيان، ثم بعد ذلك دخل في بنيان آخر، صحيح؟ طيب، ثم دخل في بنيان آخر، لكن المسافة التي هو يريدها في مسافة قصر، صحيح؟ نعم، من مفارقة البنيان يبدأ إنشاء بالقصر، يعني إن كان وقت صلاة مثلا يبدأ بالقصر. هذا هو. من نقطة الانطلاق إليها، يعني من مفارقة العمران إليها يوجد مسافة قصر. في مفارقة عمران، فارق العمران بالأول ثم اتجه باتجاه المكان الذي يريده والذي هو على مسافة قصر، يجوز له أن يجمع ويقصر. هذا هو. طالما ما في مفارقة بنيان ما في قصر. يعني لو امتد البنيان 10,000 كيلو متصل ما في قصر. طيب الله عيشة. طالما البنيان متصل يعني ما في قصر، يعني يكون لسه لم يبدأ السفر. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. حنان انت بكره مش معنا مش هيك؟ طيب مين عندك بترشحي من الغرفه الان؟ سلمي العد يفتح لنا الغرفه، لانه هون في ناس مني ضامن انه يجوا بكره. امين. حمزة بيمشي الحال إن كان بيمشي، يعني حمزة تتولى هذه المهمة. شو حمزة؟ خلاص حمزة أطيل عدة ونفاتيح بس ما يقفل علينا. بارك الله فيكم. السلام عليكم.